قال رحمه الله قوله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهذا تصوير لشيء من أحوال يوم القيامة، هو حالة خروجهم من القبور وبروزهم لله سبحانه وتعالى جميعا لا يتخلف منهم أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فكلهم سيحشرون ويبرزون من قبورهم لله جميعا، ثم يرجع بعضهم لبعض القول. فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، لأحد يلوم الآخر، لولا أنتم لكنا كذا، ولولا أنتم ما كان كذا، يتلاومون فيما بينهم، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لا ينفع هذا. ارجاع القول لبعضهم البعض يوم القيامة بعد بروزهم لله سبحانه وتعالى جميعا من قبورهم وظهورهم على تلك البراز، أي على تلك الأرض الواسعة، يبرزون لله سبحانه وتعالى، فيلوم بعضهم بعضا فأنكم أضللتمونا ولولا أنتم لكنا مؤمنين. والضعفاء ضحية المستكبرين في الدنيا وفي الآخرة، يرون هذا الذي يحصل بسبب اتباع هؤلاء أو الجري بعدهم، فإنهم يوم القيامة يندمون، يا ليتهم ما تبعوا هؤلاء، ويا ليتهم ما أخذوا بطريقة هؤلاء الرؤساء الضلال المنحرفين. هذا كل ما ينفع، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذا ما ينفع. قد جاءهم النذر، جاءت الرسل، وأنزلت الكتب، وأقيمت حجة على العباد، فليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. من بلغته الرسل أو بلغته الرسل ما أراد الله، وهكذا أيضا طلع على ما في الكتب فهمها وعلم مراد الله سبحانه ثم أعرض، ليس له حجة على الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نواب الرسل من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا، هذا معنى برزوا، وأتى بالماضي مكان المضارع تنبيها على تحقيق هذا الأمر، وأنه لا محالة حاصل، وإلا هذا أمر مستقبل، سيبرز لله جميعا هؤلاء، فأتى بالماضي لأنه شيء محقق لا محالة، أتى أمر الله وسيق الذين كفروا، كل هذا من هذا الباب، فإن الأمر المحقق العرب تأتي فيه بالماضي مكان المضارع مع أنه مستقبل ولم يحصل بعده، فيضعون الماضي مكان المضارع لهذا المعنى ولهذا التنبيه المشار إليه، وأنه أمر لا محالة في وقوعه، حاصل حاصل. فقال الله وبرزوا لله جميعا، ولم يبرزوا بعد، وإنما سيبرزون يوم القيامة عند خروجهم من القبور، يظهرون لله سبحانه وتعالى ويخرجون منها على تلك الأرض التي كما سمعت أرض براز، أي مكان واسع يظهر عليه أولئك. هذه النقطة في الإتيان بالماضي مكان المضارع تنبيها على تحقيق هذا الأمر، أنه لا محالة حاصل. قال قوله عز وجل وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعا، فقال الضعفاء يعني الأتباع للذين استكبروا، أي تكبروا على الناس وهم القادة والرؤساء. مصيبة هؤلاء القادة والرؤساء إذا انحرفوا، انحرف كثير من الناس بانحرافهم، والناس كما يقال تبع لملوكهم. إذا حصل انحراف في الملوك حصل انحراف الرعية، هذا هو الأصل. إذا حصل انحراف في الحاكم حصل انحراف المحكوم، وربما يفرض الباطل على الناس فرضا، وهكذا يلمعه بوسائله الإعلامية التي قد تمكن منها، وينشره بدعاته أيضا، ويجعل من ينشره بالمال يعطي أموالا لبعض أصحاب الريب وأصحاب الشبه، ومن آتاهم الله شيء من البلاغة ابتلوا بها فينشر باطله عن طريقهم، فيحصل ضرر على الناس ولا شك. ولكن يوم القيامة الندامة من الطرفين، من الحاكم والمحكوم والضعيف والقوي، كلهم سيندمون هؤلاء إذا انحرفوا عن الصلاة المستقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يريهم الله الأعمال حسرات، كل واحد يرى عمله يتحسر، والأعمال ترى يوم القيامة، يجسدها الله سبحانه وتعالى فترى يوم القيامة. قال وهم القادة الرؤساء، والرؤساء إنا كنا لكم تبعا، جمع تابع، مثل حرس، مثل حرس وحارس، مثل حرس وحارس، تابع وتبع، مثل حرس وحارس، هؤلاء تبع، وهو جمع تابع، وهكذا حرس وحارس، فحرس جمع حارس، وهنا تبع جمع تابع. قال مثل حرس وحارس، فهل أنتم مغنون دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا يعني القادة المتبوعين، لو هدانا الله لهديناكم، نحن مهتدين حتى نهديه، فاقد الشيء لا يعطيه، لو حصلت هداية لنا لاهتدينا. فأعماهم الله عن الهداية لأسباب علمها الله، ولم يجبرهم على الضلالة والغواية، وإنما عمي أولئك عن الهداية لما يعلم الله أنهم ليسوا أهلا للهداية، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، وأننا ما هدانا الله، الله قد بين الطريق والسبيل وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحج عن العباد، فليس لأحد يحتج لو هدانا الله، الله قد بين لكم، إنا هديناه السبيل، قد هداهم الله سبحانه وبين لهم الطريق، ليس لأحد يحتج بقدر الله أنه ما هداني الله ما دافعنا، بل قد بين لك سبحانه، هذه حجة ما تنفعك عند الله، وقد جاء من ينصحك ويبين لك. فأرادوا التملص التخلص، لو هدانا الله لهديناكم. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، أي لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدى، فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص من مهرب ولا من جاه، ما لنا من محيص مهرب ولا من جاه، ليس لنا هروب من عذاب الله سبحانه وتعالى، جزعنا أم صبرنا، الأمر سواء، كما قال الله سواء علينا الجزع والصبر، ما لنا من محيص، لا فتاك لنا من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا مهرب لنا ولا نجاة. قال مقاتل يقولون في النار، قالوا طيب يقولون في النار تعالوا نجزع، فيجزعون 500 عام فلا ينفعهم الجزع، الله أعلم الله أعلم، ثم يقولون تعالوا نصبر، فيصبرون 500 عام فلا ينفعهم، فحينئذ يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذا يحتاج إلى توقيف، أن الحال 1000 عام، 500 للجزع و500 للصبر، ثم يأسون من ذين الأمرين ويرون أنهم ما في فائدة فيهم. هذا يحتاج لدليل. قال محمد بن كعب القرظي: بلغني أن أهل النار استغاثوا بالخزنة، فقال الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فردت الخزنة عليهم قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. فردت الخزنة عليهم: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ذهب ضائع ما في فائدة فيه. فلما يئسوا، هذا كله من جنس العذاب، هذا التوبيخ يعتبر من جنس عذابهم يوم القيامة، يوبخون مثل هذه الأجوبة عند مطالبهم. فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، لعله يخلصهم ويشفع لهم عند ربهم ليقضي عليهم ويكونوا كأمس الدابر كأن لم يكونوا. وهذا أيضا مطلب يرد: يا مالك ليقضي علينا ربه، سألوا الموت فلا يجيبهم 80 سنة، والسنة 60 و300 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون. ثم لحظ إليهم بعد 80 إنكم ماكثون. فلما يئسوا مما قبله قال بعضهم لبعض: إنه قد نزل بكم من البلاء ما ترون، فهلموا فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم. فأجمعوا على الصبر، فطال صبرهم. ثم جزعوا فنادوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من منجا. وهذا كل ما نحتاج إليه، يكفينا ظاهر القرآن أن أهل النار يتلاومون فيما بينهم ويبرزون لله سبحانه ويقولون في عذابهم هذا القول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنه، أنهم يقولون في النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لما عاينوا عذاب الله سبحانه وأنه لا محالة أنهم ماكثون فيه ولا خروج لهم، فما ينفعنا لا جزع ولا صبر، فاستسلموا للعذاب وأبلسوا. فهناك يقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ولا دليل على الأعوام المقدرة، ولا دليل على ما ذكر أيضا كذلك من الأقوال. فيكفينا هذا الظاهر، وأنهم يقولون هذا في النار. قال: فقال إبليس عند ذلك فخطبهم، قام بتلك الخطبة الرنانة، فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، ليش اللوم لي، ولوموا أنفسكم، الله قد بين لكم، جاءتكم الرسل، كل واحد يلوم نفسه، ما في أحد يلومني. خطبة من جنس عذابهم أيضا، تعتبر من جنس عذابهم، رأسهم وبدرة الشر، وهكذا أيضا رأس الفتن والشبه إبليس يتبرأ منهم يوم القيامة، وهذا من جنس عذابهم. إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم وعد باطل فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم منقذكم، وما أنتم بمصرخي، فما أحد ينقذ الآخر الآن، نحن في العذاب قد أسلمنا له، فلا أحد يستطيع أن يخرج الآخر منه. فلا إله إلا الله، يا لها من حسر عليهم إذ يخطبهم هذه الخطبة التي تعتبر عذابا عليهم ومن جنس العذاب، ويقع بها ما يقع من الحسرات والندامات وما يسكب من العبرات، نسأل الله العافية. فقال: إن الله وعدكم وعد الحق، الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم، فنودوا: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. لا إله إلا الله، مقتوا أنفسهم بعد أن سمعوا تلك الخطبة منه، فناداهم الله: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال: فنادوا الثانية: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فرد عليهم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فنادوا الثالثة: ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. هذا موعظة، هذه تعتبر مختصرة في هذا الموضوع من تفسير البغوي، موعظة وبيان لأحوال أهل النار من بروزهم وما بعد. ذكر شيئا فيما بعد أيضا، ذكر البروز وما فيه من العبر والمواعظ، وذكر أيضا بعد الدخول دخول النار وما يحصل له من النداءات التي لا تستجاب. هذه موعظة مختصرة هنا. قال رحمه الله: فنادوا الثالثة: ربنا أخرجنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فرد عليهم: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ثم نادوا الرابعة: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فرد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. عمرهم 60 سنة فصاعدا، وأعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، ما له عذر عند الله. أعذر الله إلى امرئ ما له عذر، أخر أجله حتى بلغه 60 سنة حديث. قال: فمكث عليهم ما شاء الله، ثم ناداهم: ألم تكن أولئك أعمارهم أكثر من 60، الأمم المتقدمة يتجاوز بعضهم 100 وربما تجاوز 200، وأما أعمار أمة محمد في الأغلب فلا تتجاوز 60 و70، وتلك الأمم أعمارها طويلة. قال رحمه الله: قال فمكث عليهم ما شاء الله، ثم ناداهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فلما سمعوا ذلك قالوا: الآن يرحمنا. فقالوا عند ذلك: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال عند ذلك: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما فيه كلام، إنما الإهانة والذل والبقاء السرمدي الأبدي وعدم الخروج منها. سأوا فيها، وهكذا لا تخبو النار أبدا، لا تخبو النار بل تلتهب عليهم، ولا انقطاع لعذابهم. والذي يقول بفناء النار ما أصاب في هذا، وإن كان ولابد من قول بالفناء ففناء أهل التوحيد، نار أهل التوحيد هي التي تفنى بعد خروجهم، وأما نار أهل الكفر وأهل النار فلا تفنى نارهم بل يعذبون فيها أبد الآبدين، ولا ينقطع عذابهم ولا فنى لنارهم. فهذا القول مو صحيح أبدا، أن النار تفنى على الإطلاق. بل إن كان هناك قول بالفناء عند أهل السنة فهو فناء نار أهل التوحيد بعد خروجهم، تفنى تذهب. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فانقطع عن ذلك الرجاء والدعاء عنهم، فأقبل بعضهم على بعض ينبح بعضهم في وجوه بعض، ينبح بعضهم في وجوه بعض، وأطبقت عليهم النار، نار مؤصدة مغلقة محكمة الإطباق. قوله تعالى، هذا نؤخر إن شاء الله الموعظة هذه وقت آخر إن شاء الله. فعندما نسأله: وبرزوا لله جميعا، ما معنى برزوا؟ نعم أحسنت، خرجوا من قبورهم وظهروا، أحسنت. فما هو الفرق بين البراز والبراز؟ البراز والبراز، نعم، براز الظهور والأرض الواسعة، المكان الواسع يقال له براز. عند من؟ كيف؟ ما سمعت. الذي يعلمه أن البراز بالكسر من المبارزة، من المبارزة إذا تبارز اثنان وقال براز الكسر. وأما البراز فهو المكان الواسع، والناس تذهب إلى البراز أي المكان الواسع لقضاء حوائجهم، لقضاء الحاجة. انظر لنا البراز والبراز ماذا قال فيه، قالوا فيه